الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبقى كده إن شاء الله بفضل الله بقي لنا محاضرة في مسألة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، وندخل في كتاب الجمعة. أرجو من الإخوة ألا يغيبوا عن هذه المحاضرات، والمحاضرات المقبلة بها مسائل في غاية الأهمية في صحيح الإمام، صحيح الإمام البخاري. أغلبنا، لا أقول العوام، أغلبنا ولا أقول من الملتحين الجهلة، بل أغلبنا من طلبة العلم يقع فيها، يقع في هذه المخالفة. واضح؟ سنتكلم إن شاء الله فيها بالتفصيل بإذن الله تعالى. سنتكلم في مباحث حديثية، مباحث أصولية، مباحث فقهية في غاية الأهمية. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ذكر ابن عباس رضي الله عنه الحديث عند الإمام البخاري ومسلم التوقيت، لأن التوقيت للحج قسمان، هذه المسألة الأولى، توقيت زماني وتوقيت مكاني. التوقيت الزماني هنا في الآية: الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، هذا بلا خلاف. هل ذي الحجة كله أم العشر الأوائل من ذي الحجة فقط؟ واضح؟ خلينا بس الأول إيه؟ في المسألة الأولى، إذن المواقيت إيه؟ قسمان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات المكاني كما في حديث عبد الله بن عباس، وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة اللي هي رابغ، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، في رواية خارج الإمام مسلم عند أبي داود، ولأهل العراق ذات عرق، وما كان آنذاك عراق، وما كنا نعرف عراق، كناش نعرف يعني كلمة عراق أصلا، مفهوم؟ ده دليل على إن البلاد دي ستفتح، ولا أنت شو خبالك؟ ما هو قول النبي عليه الصلاة، قول ابن عباس: وقت لنا لأهل المدينة ذي الحليفة، خلاص أهلها مسلمون، ولأهل الشام، الجحف رابغ، مفهوم؟ وكان الشام آنذاك بيجمع فيها مصر والأردن وفلسطين وسوريا وإلى آخره. معنى ذلك إن الناس دي هيدخلوا البيهقي في دلائل النبوة، حط الحديث ده دلائل النبوة. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام إن البلاد دي هتدخل الإسلام. لذلك لما قيل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس. البرانس دي كلمة لا تعرف عند العرب آنذاك، وإنما كلمة أخذت من المغرب. اللبس ده كان لبس أهل المغرب، اللي هي فتحت بموسى بن نصير اللي هو أمير طارق بن زياد في زمن عبد الملك بن مروان، اللي كان وزيره ونائبه عمر بن عبد العزيز. شوف راحت فين وفتحت. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ولا البرانس. البرانس دي كلمة لا تعرف، وإنما البرانس دي كلمة تعرف عند مين؟ عند أهل المغرب، مفهوم؟ عارف أنت البرانس اللي هو إيه؟ اللبس القمصان معروف، لكن قميص وله إيه؟ اسمه إيه؟ زعبوط. زي الواد ده كده، خلاص كده؟ يبقى هذا يسمى بالتوقيت الإيه؟ بالتوقيت المكاني، ولأهل العراق ذات عرق، وقالهن لهن، ولمن مضى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. وأهل مكة يهلون من مكة. ده دليل بخلاف ما نقل الإجماع، وأنا مش عارف إجماع إيه ده. دليل للبخاري كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله، وللصنعاني ولداود الظاهري وللشوكاني على إن أهل مكة احرمهم من بيته مش لازم يخرج للتنعيم ومسجد عائشة. الجماعة دلوقتي في مكة عشان يروح يعمل عمرة لازم ياخد عربيته أو ياخد تاكسي مثلا بعشر ريال يروح من التنعيم ويحرم من هناك ويجي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وأهل مكة يهلون من مكة. فمن قال بأنه الحج فقط الدليل عليه هو، لأن الحديث في الحج والعمرة، هي المواقيت دي في الحج فقط، الحج والحج والعمرة. فإن قال قائل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر عائشة في الحج لما لم تعتمر ونزل عليها دم الحيض، قال لها، قال لعبد الرحمن خذها إلى التنعيم، فخرجت إلى التنعيم. يقال عائشة أصلا ليست من أهل مكة، لما هاجرت إلى المدينة صارت من أهل المدينة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا من أهل مكة. ولو كان من أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر لما كان قصر الصلاة. صح الكلام؟ تفلق الدماغ على طول. لما كان يكسر الصلاة. وعبد الله بن مسعود في صحيح البخاري ومسلم قال صليت هنا في منى صليت هنا خلف النبي وأبي بكر وعمر ركعتين. كان بيكسر في مكة لأنه خلاص هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ما صارت له إيه دارا، لكن المدينة صارت داره عليه الصلاة والسلام، انتهى خلاص. واضح كده؟ ده الميقات الإيه المكاني. هنا ذكر رب العالمين الميقات الزماني. الميقات الزماني شوال، ذي القعدة، ده لا خلاف فيه. ما معنى شوال ذي القعدة والحج أشهر معلومات؟ بمعنى لو أن إنسان أراد أن يحج وحج متمتعا ثم ذهب في شوال فذهب فعل العمرة ثم أحل منها فمكث هناك إلى أن يأتي أمر الحج ويخرج فيغتسل ويقول لبيك اللهم بحجة ويذهب إلى منى في يوم التروية. مفهوم؟ ينفع يعمل دي قبل شوال؟ ما ينفعش، لأن الحج أشهر معلومات. واضح كده الكلام؟ ينفع يعمل دي قبل شوال؟ الجواب لا. ينفع يعملها بعد شوال؟ بعد ذي الحجة؟ الجواب لا. زي بعض الناس حابب إنه يخف أمر الحجيج فعايز يخليه على طول السنة. شوية مجانين. مفهوم الكلام؟ يبقى هذا إيه؟ التوقيت الزماني. فهمت إيه الفايدة من التوقيت الزماني؟ إن أنا مثلا لو رحت بعد في أول ذي القعدة واعتمرت عملت العمرة ثم أحللت وظللت في مكاني إلى أن يأتي يوم التروية، اغتسلت وقلت لبيك اللهم بحجة وذهبت إلى منى وبدأت في مناسك الحج، إذا أنا داخل الإيه؟ داخل التوقيت الزماني. هذا معنى قوله تعالى الحج أشهر معلومات. واضح؟ الأمر الثاني، أشهر معلومات، هل شوال وذي القعدة وذي الحجة كله أم العشر الأوائل من ذي الحجة فقط؟ خلاف على قولين. أولا إيه ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف إنه لو قضى مناسك الحج ذهب يوم التروية إلى منى خلاص، ثم بعد ذلك بات ثم ذهب إلى عرفة خلاص، وبعد أن قضى عرفة عند غروب الشمس نزل إلى مزدلفة خلاص، صلى الصبح وغيرها وكل شيء، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى اللي هو اليوم العاشر اللي هو عند حضرتك هنا عيد، أول أيام عيد الأضحى خلاص كده كلام. في اليوم ده هيعمل أربع أشياء: واحد الرمي، اثنين الذبح، ثلاثة الحلق، أربعة طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. لو أنا رميت وذبحت وحلقت وأخرت الطواف، تعبت خلاص، أنا أخرت، استنى بقى، أنا أخرت تعبت، حصل أي موضوع وبت خلاص، ولم آتي أهلي، لأن بعد أن تفعل هؤلاء الثلاثة، الرمي، الحلق، الذبح، قالت عائشة حل له، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حل له كل شيء إلا النساء، أنا عملت الثلاثة دول وتعبت، قلت ريح أخليهم لبكرة خلاص الكلام كده، واغتسلت ولبست وحطت الطيب وكل حاجة، لكن ما لم آتي من أهلي. تاني يوم حبيت أروح أطوف، يجي اللي بيقول بأن الحج العشر أوائل فقط، يقول لك خلاص حجك بطل، وصلت؟ فهمت الثمرة؟ خلاص حجك بطل، اللي انت خرجت عن الزماني، التوقيت الزماني انت خرجت عنه خلاص، كأن واحد جاي مثلا في أول محرم عايز يعمل، عايز يطلع على عرفة، ينفع؟ هو قال له كده، فهمت ثمرة الخلاف في المسألة؟ هي دي، انه لو خرج عن العشر الاوائل معنى كده انه ايه؟ انه كده خرج عن التوقيت الزماني، بطل حجك، انتهى حجك. لو قلت بان الحج اشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة كله، يبقى لو عملوا مثلا في اول ايام منى، في ثاني ايام منى، في اليوم الثالث، لو فعلوا بعد العشر، لو أطاف، لو طاف بالركن بعد العشر يصح؟ ها؟ ليه ما يصح؟ ليه؟ يصح؟ لأن الله قال أشهر معلومات، وازع عليه جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم. فهمت ثمرة الخلاف في المسألة؟ هو ده، لذلك قال تعالى الحج أشهر معلومات. لذلك الحج أشهر معلومات. ما هو الحج؟ الصحيح والذي لا يصح غيره، وأقولها جزما، بأن الحج لا يصح إلا حج التمتع، إلا حج التمتع. وخذ هذا الكلام وابحث كما شئت، ورد علي بنصوص وأدلة بما شئت، ما يصح أيما حج إلا حج التمتع، إلا إذا كان العبد قارنا وساق معه الهدي، يجوز له أن يحج قارنا. في حد دلوقتي بيطلع الطرب خروف، ها؟ يروح طلع الطرب كده وبسايل الخرفان معاه وعمل لهم تذكرة، في حد يعمل كده؟ لا. حد بيطلع معاه البخرة بخروف؟ الجواب لا. يبقى لم ينسك الهدي. حج التمتع واجب، واجب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف كله في المسألة إيه؟ الخلاف كله في المسألة إيه؟ اللي يقول أصل الحج المفرد، أصل الحج القارن، أصل الحج كذا، خلافهم. قال ابن القيم، ابن القيم جزم في زاد المعاد بالمسألة دي، وعمل بحث عمرك ما تعرف، ما يعرف حد يعمل بحث زيه. هو ابن حزم في المحلة، ابن حزم في المحلة، وإن كان 90% من كلام ابن القيم من ابن حزم المحلى، وروح وحط الاثنين جنب بعض كده وشوف بحث ابن القيم وشوف بحث ابن حزم في المحلى، بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ما هو ابن عمر قال حج النبي مفردا، خد بالك، حج النبي مفردا، وعائشة قالت حج النبي مفردا، خلاص كده، حديث سراقة حج النبي قارنا، شفت الاختلاف الروايات. ابن حزم لما اتكلم في المحلة، وابن القيم في زاد المعاد، قال ايه؟ والاختلاف ليس في النصوص، وانما الاختلاف بما حكى صاحب القول الزمان الذي كان فيه النبي يفعل ذلك. ليه؟ لان الحج مر على مراحل. في صحيح مسلم من حديث عائشة، انا هقول لك النصوص اهي، حديث عائشة قالت حج النبي، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مفردا بالحج، شوف اهو، مفردا بالحج، لبيك اللهم بحج، يبقى خرج النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ مفرد بالحج. وده قول عبد الله بن عمر، اهل النبي من المدينة بالحج مفردا، خلاص كده، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خرج ايه؟ مفرد. اقف بقى هنا، هات حديث سراقة وهات حديث أم سلمة. حديث سراقة عند أحمد وأصحاب السنن قال: فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى وادي العقيق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن جبريل جاءني وقال: يا محمد كل حج في عمره، كل حج في عمره. النبي عليه الصلاة والسلام كان ساق معه الهدي. يبقى هنا حديث سراقة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لبيك اللهم بحج وعمر. حديث أم سلمة بيبين بيان واضح إن النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك حج قارنا، وقف لغاية هنا، حج إيه؟ قارنا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه لأم سلمة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني حججت قارنا فإني قد سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. فإني سقت الهدي، يبقى هنا استقر الأمر للإيه؟ للقران الحج والعمرة. خلاص كده ثلاثة بقى. قال جابر: فلما وصلنا مكة وما كنا نعرف إلا الحج، ما كنا نعرف عمرة، ما نعرفش حاجة اسمها احنا رايحين نعمل عمرة، احنا رايحين نعمل إيه؟ حج. فوقف النبي، الكلام ده فين؟ الكلام ده في مكة. عبد الله بن عباس في الصحيحين كان ابن عباس يأمر بفسخ كل من جاء مكة ها غير متمتعا إلا أن ساق الهدي. يعني واحد داخل مش سايق الهدي معاه، انت حاجي انا حاجي قارن، قلت لبيك اللهم حج، لا افسخ وكل لبيك اللهم بعمره واعمل العمره، وبعد ما تعملها ظل هكذا ايه حلال ياتي النساء وكل شيء الى ان ياتي يوم الترويه، ويقول لبيك اللهم بحج بعد ان يغتسل. خلاص مفهوم؟ كان عبد الله بن عباس يامر بالفسخ، يامره امر. فهمت كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام وقف بقى، جابر بيقول ايه صحيح مسلم، قال: فوقف النبي وقال: أيها الناس حلوا. جابر بيقول: أي حل؟ بيقول: أي حل؟ حل إيه؟ مش فاهمين احنا، مش كلمة مش عارفين. قالوا: أي حل؟ أي حل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قال: الحل إيه؟ الحل كله. قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة خلاص كده بأن كل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرام بالأمر. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يبقى إيه المانع من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها عمرة ويتمتع معهم؟ إنه ساق الهدي. فكل من ساق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وكل من لم يسق الهدي أمره بالفسخ حل. قام سراقة بن مالك، فاكرينه سراقة بن مالك اللي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عشان ياخد الفلوس والمكافأة، قال له: ارجع ولك سواري كسرى. بيقول له: كسرى فارس؟ قال: نعم. ارجع ولك سواري كسرى. عادها عليه تاني، قال له: كسرى فارس يعني متأكد كسرى فارس؟ قال: ارجع ولك سواري كسرى. قال: اكتب لي كتابا. فأمر أبو بكر أن يكتب له كتاب، اللي هو ادهوله ادها لعمر لما فتح كسرى. عمر قال له: هذا كتاب من رسول الله بسواري كسرى. لذلك عمر قال: أين سراقة؟ قال: ها أنا. جابهم له، قال له: البسهم. لبستهم، الحهم بقى، حطهم في بيت المال. دي رواية. ورواية أن عمر قال له إيه؟ هذه سواري كسرى بما وعدك النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد سراقة بيقول له إيه؟ يا رسول الله، ألي عامنا هذا؟ يعني هو ده خاص بينا إحنا بس؟ وده بيرد على كل اللي بيقول أنها خاصة بالصحابة. بيقول له: ألي عامنا هذا؟ بص النبي بيقول إيه؟ قال: لا. واحد، اثنين، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. يبقى إيه؟ دي تنسخ؟ يعني دي تنسخ، دي الكلمة دي تنسخ؟ بل لأبد أبد، خلاص انتهت المسألة. لذلك عبد الله بن عباس كان يأمر بالإيه؟ بالفسخ. ما يصح قول بأن التمتع مستحب أفضل الحج، لا، ده هو إيه؟ ده هو الواجب. إذا سقت أنا الهدي خلاص ممكن أخرج عن التمتع، لكن إذا لم أسق الهدي ده واجب علي أن أنا أعمل، أن أنا أحج إيه؟ متمتعا، أخرج ناوي العمرة، وفي يوم التروية بعد أن انتهي العمرة وأحل من كل شيء، لي أن آتي النساء يوم التروية أغتسل أقول لبيك اللهم بحجة، خلاص انتهت المسألة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم قال أيها الناس حلوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله. قال ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد، قال بل لأبد أبد. ها هل يجوز إيه؟ الزواج بعد الإيه؟ السؤال هل بعد العمرة، بعد العمرة بيقول هل يجوز الزواج بعد العمرة وبعد صار حلالا؟ هل هو محرم؟ طيب ما هو الحديث اهو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يبقى هو محرم؟ لا، خلاص انتهت المسألة، هذا ليس محرما. لكن لو كان قارن وساق الهدي معه لا يجوز. واضح الكلام؟ لأنه هنا صار إيه؟ صار محرما، صار محرما. فالصحيح في هذه المسألة بأن حج التمتع هو الحج الإيه؟ هو الحج الواجب، هو الحج الواجب. لذلك مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام تبطل العمل، مخالفة الأمر تبطل العمل. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن توقيت الزماني فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث إذا كان الرجل متزوجا بامرأة، فما معنى الرفث؟ هل الرفث هو الكلام الذي هو مقدمات الجماع، أم أن الرفث هو الجماع نفسه؟ الصحيح بأن الرفث هو الجماع نفسه. فلا رفث لا يجوز، ولا فسوق، ولا فسوق. الفسوق جمع فسق، والفسق هو الخروج، والخروج هنا بمعنى الخروج عن أوامر الله. يعني لا فسوق يعني أنك تنشغل بالطاعات ولا تتعمد فعل المخالفة، ولا فسوق. ولا جدال في الحج، ولا جدال أي الجدال بالباطل، لا يجوز أن تجادل وأنت محرم بالباطل، ترد سنة النبي، ترد الآيات، ترد السنن لمقابلة هواك أو رأيك، هذا الجدال بالإيه؟ بالباطل. وإن كان يجوز الجدال بالحق، أي أنك تجادل لإثبات السنة وأنا أجادل لإثبات السنة. واضح الكلام؟ هذا معنى الرفث والفسوق ومعنى أمر الجدال. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، النفي هنا يسمى بالنفي الشرعي ليس النفي الحسي، ليس النفي الحسي. النفي قسمان عند الأصوليين، والقسم الشرعي يدخله ثلاث أقسام. النفي إما نفي الوجود، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. خلاص كده؟ نفي الوجود يعني إيه؟ اللي هو النفي الحسي. هل حينما يقول فلا رفث بأن الله عز وجل ينفي وجود أصلا الرفث الجماع الذي يقع أو الفسوق أو الجدال؟ لا، هذا موجود، هذا موجود، صح الكلام ولا لا؟ إلى الآن بيبقى محرم والسجارة في بقه ورايح يعمل العمرة والشيشة الإلكترونية في جيبه، صح كده كلام؟ عارفين الشيشة الإلكترونية طلعت قبحهم الله، والعادية كمان، مفهوم؟ والسجاير هذا فسوق في الايه؟ متعمد فيه في الحج والعمرة، خلاص؟ ما حكمه؟ هيجي لنا إن شاء الله. لكن إذا واقع إنه ممكن واحد يجامع أهله، بتجيلنا الأسئلة من الحج والناس في الحج، عملت وقعت على امرأتي أعمل إيه؟ فهمت الكلام؟ يبقى هذا ليس نفي حسي، ليس نفي حسي، وإنما هذا للإيه؟ حكم شرعي. يعني مثلا إيه؟ لا نكاح إلا بولي، هل ده نفي حسي؟ يعني ما فيش حد بينكح مثلا بغير ولي؟ لا، في دلوقتي النساء بتتزوج بغير ولي، الزواج باطل. لكن واقع ولا لا؟ واقع. يبقى النفي هنا لا نكاح، يعني ايه؟ في الشرع، في الشرع لا يصح شرعا، لا يصح شرعا. فهمت الكلام كده؟ لا يصح ايه؟ شرعا. المسألة الأصولية دي لو تعرفوا عادل الشربجي، عادل الشربجي أيام مسألة العزل ولا خروج والكلام ده، بقول له لا يجوز، وليس هناك شيء اسمه ليس هناك عزل ولا يصح، وإنما هو خروج، وإنما هو خروج. بقول لي يعني ما فيش حاجة اسمها عزل؟ ما فيش عزل. قلت له ما فيش. يقول ما فيش، ما فيش عزل. لا ما فيش عزل ازاي؟ طب ما هو فلان اتعزل وفلان اتعزل وفلان اتعزل. هو أنا بكلمك في العزل الحسي؟ ما أنت يا أخي يعني الواحد بيتعب نفسيا، يعني لما تيجي تقعد مع واحد. أنا بكلمك في العزل الحسي، يعني هو أنا مثلا أقول لك لا يوجد شيء اسمه جواز لحم خنزير، أكل لحم خنزير، الله يعني ما فيش حاجة، ما بيأكل لحم خنزير هو. ما بكلمكش فيه في الوجود الحسي، أنا بكلم فيه النفي الشرعي. شوف أنت بقى لما تتعامل مع دماغات، دي دماغات كده. يبقى لما بتيجي تتكلم بتتكلم في النفي ليه؟ في النفي الشرعي مش في النفي. ما هو واقع وموجود. لما اقول لا نكاح الا بولي، طب ما في ناس بتتزوج في الجامعات وغيره وغيره بغير ولي، بيبقى واقع حسا. لكن هل صح شرعا؟ انا بتكلم هنا. في ناس كده الشاهد. يبقى فهمنا بان النفي ده نفي ايه؟ شرعي. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب من جامع زوجته حجه فسد، ومن عصى شرب سجارة. ليه تقول هنا ما فسدش وهنا ما فسد؟ صح ولا لا؟ ولو جادل بالباطل لينصر هواه ورأيه فسد. ما انت يتقول التلاتة صح، التلاتة آسم مع بقاء الحج، يا إما تقول التلاتة آسم والحج باطل. لكن تقول بطل بالجماع ولم يبطل بالمعاصي، طب ما هي الآية واحدة، فلا ولا ولا، صح ولا لا؟ فإن قلت بأنها معصية يبقى خلاص الجماع معصية والحج صحيح، والحج صحيح، مفهوم الكلام؟ وهذا غير صحيح. وإنما الثلاثة إذا فعلهم، أنت عندك القاعدة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. النهي المنصب على ذات العبادة يبطل العبادة، يبطل العبادة. ما هو أنت لما تيجي تقول الصلاة في المساجد التي بها قبور باطلة، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم لا تفعلوا، يبقى حكم الصلاة هناك. طيب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واضح الكلام؟ يبقى الثلاثة هم في آية وفي نهي إيه؟ وفي نهي واحد، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا فعل واحدة من الثلاثة بطلة يبقى اللي بيشرب يشرب سجارة هناك متعمدا في ذلك المسألة في هذا الباب وهو محرم حج وعمرته عد بقى ولا حرج عد ولا حرج. شوف لو حج فسد هل يكمل سائر المناسك؟ الجواب إذا كمل سائر المناسك وراح هنا وجه هنا حكم الحج برضه ترد علي باطل برضه صح كده؟ فكيف تؤمره بإكمال ما هو وما بني على باطل فهو باطل. وأما من قال بأن من فسد حجه له وجب عليه أن يتم لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهذا غلط. الاستنباط غلط لأن الإتمام هنا أي إتيان العبادة على واجباتها وأركانها وشروطها كما قال عبد الله بن عباس في تفسير الآية دي. يبقى الإتمام هنا مش معنى إن فسد الحج برضو إيه كمل يعني كيف كمل؟ ما هو أنا بسألك سؤال الحج بطل طب إزاي تأمره بأن يكمل كيف يعني ما بني على باطل فهو باطل. وإنما وأتموا أي ائتوا العبادة على بواجباتها وأركانها وشروطها التي أنا أمرتكم بها. واضح؟ تفضل. لو إيه؟ ما نتكلم في الذي يجهل لا ليست شرط وإنما هو أمر. واضح الكلام؟ إذا كان جاهلا خلاص لكن إذا كان عالما وما من أحد إلا وهو يعلم بأن السجارة حرام وإن الإتيان الزوجة وهو محرم حرام هو يعلم أنها حرام. مسألة كويسة جدا. لا استنى أهي. إذا كان لا يعرف أن حج باطل أو العمرة باطلة لكن هو يعلم أنه آثم يبقى هو جاهل بالبطلان وإنما هو عالم بالإسم. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. بص يا ابني هي ماشية كده هي أصول. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. إذا كان جاهلا بالحكم فهو جاهل بما يترتب على الحكم لكن إذا كان عالما بالحكم ما يترتب على الحكم لا يعذر فيه. قال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال عليك كفارة. هل كان يعرف الكفارة؟ مش عارف. لكن كان يعرف الحكم أن الجماع في نهار رمضان حرام ولا لا؟ عذره؟ فهمت؟ فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. لذلك مسألة العذر بالجهل حصل فيها كده خلط لأن المسألة دي أصلا بابها عند علماء الأصول بابها في الباب ده. وضحت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له هل تستطيع مع أنه ما كان يعرف إحنا أصلا ما عرفناش الكفارة اللي من الحديث ده ما كان يعرف مسبقا. تقول لي ما عذره على الإطلاق؟ أقول لك لأنه عذره إذا كان ما يعرف أصل الحكم زي الحكم السلمي ما كان يعرف أصل الحكم مسألة الكلام في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش عيد ما قالوش أعد الصلاة. واضح الكلام؟ لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ هل تستطيع أن تعطيك؟ هل تستطيع؟ إذن فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فالعلم بالحكم لا يعذر العبد بما يترتب على الحكم فيه. واحد وقع على امرأته وهي حائض وهو عارف انه حرام ان جماع الحائض حرام هل وخد بالك هو لا يعرف انه عليه كفارة نصف دينار او دينار ما يعرفش هل تقول له عليك ولا لا؟ عليه لانه هو يعلم اصل الحكم انه حرام لكن لا يعلم ما يترتب على الحكم. جهله بما يترتب على الحكم لا يعذر أصل الحكم. ابن تيمية تكلم في المسألة دي فين يا مسلم؟ تكلم فيها في الصارم المسلول لما قالوا ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ابن عمر قال والله لا أخبرن رسول الله. راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له فلان بيقول وفلان بيقول كذا وكذا وكذا. خلاص قالوا يا رسول الله. قال ابن عمر وأحدهم يمسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولو عاهبوها على يديه. لو عاب الناقة على يديه يقول إحنا كنا بنهزر بنسل الطريق كده بنسل الطريق. طيب والنبي يتلو عليهم نزلت الآيات بقى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ها كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. خد بالك بعد إيمانكم قد كفرتم قد كفرتم. ابن القيم ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول ولا خلاف أن الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجهل أحد. ما فيش حد أبدا يجهل أن الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام أن ده حرام ما حدش يجهله. لكن كانوا لا يعرفون أن ما سيترتب على ذلك أنهم سيخرجون من الملة. فهمت كده؟ ففرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. خلاص؟ فمن فعل هذه الثلاثة أو واحدة من هذه الثلاثة بطلة بطلة حجه بطلة عمرته. رايح محرم ومسك لي السيجارة ورايح جاي وقاعد ومش عارف ايه والشيشة ونسوان ورجالة والكلام اللي بيحصل ده ده حجه ايه؟ صرف فلوس على على الفاضي على الفاضي. ده راح وجيه بس ايه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا ليس له من صيامه ليس له من صيامه نكر في سياق الشرط سياق النفي تفيد العموم إلا الجوع والعطش إلا الجوع والعطش. أمور فاصلة أمور فاصلة. نسأل الله السلامة والعافية. قال وما تفعل من خير يعلمه الله. بعد أن ذكر من يفعلون المعاصي ذكر من يفعلون الطاعات. وما تفعل من خير نكر في سياق النفي خير نكر في سياق النفي ما تفيد العموم. ما تفعل من خير وتفعل هنا أي ما تعمل وهذا يشمل عمل القلب اللي هو الإخلاص في الحج والعمرة لله ويشمل عمل الجوارح الذي هي السنة. فما تفعل من خير الإخلاص وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه يعلمه الله. هذه الآية يعلمه الله تثبت اسم العليم وصفة العلم ومن لازمها الثواب والأجر على فعلكم الخير لأنه يعلمه الله يعني ويثيبكم ويثيبكم عليه. لكن ويثيبكم دي جبتها منين؟ وده اسمه التفسير بي باللازم باللازم. يعني وأقيموا الصلاة أقول لك في هذه الآية وجوب طلب العلم تقول لي جبتها منين؟ أقول لك لأن لازم من إقامة الصلاة أنك تتعلم أحكام الصلاة. أما بقول لك مثلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أقول لك وجب طلب تعلم ها مناسك الحج إذا كنت ذاهبا للحج والعمرة. قل لي جبتها منين؟ أقول لك لأنه لا يتم إلا بي ده الآية نفسها وأتم الحج والعمرة لله. الآية دي واللي أنا ما ذكرتوش بأن الإتمام هنا بمعنى السنة لله الإخلاص جمعت شرطي العبادة صح؟ صح؟ لله الإخلاص وأتم ائتوها بالشرائط والفرائض والأركان كل هذه الأمور وهذه لن تفهمها إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعت الآية شرطي شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال عبد الله بن عباس في الصحيح نزلت هذه الآية وأناس وكذا عبد الله بن عمر أيضا عند أحمد وأبي داود قال نزلت هذه الآية في أناس كانوا يعملون في سوق عقاظ تجار أصلا من مكة. هم أصلا تجار من مكة والحج هناك. هل ينفع أن التجار دول وهم في مسألة الشغل والتجارة والناس اللي في المدينة اللي رايحين يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل ينفع يشتغلوا في مناسك الحج؟ الجواب ها بالإجماع يا مؤمن. ابن عبد البر يقول لك بإجماع الصحابة، وتسمع مفتين يقول لك لا يجوز حرام، ده بإجماع الصحابة، ده الآية نزلت أصلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل لنا من تجارتنا من شيء في الحج، نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تبتغوا فضلا من ربكم. تعال معايا في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يجي الرزق في الكلمتين دول وابتغوا من فضل الله. واضح الكلام؟ فاكر انت فاكرين اللي الدورة اللي احنا عملناها الفرق بين الشرك، الشرك في العبادة والتشريك في العبادة؟ ها راجع الدورة دي في غاية الأهمية، الفرق بين الشرك والتشريك في العبادة. صح الكلام؟ قال فإذا أفضتم من عرفات إلى آخره، هذه نقف عندها إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وألقاكم غدا إن شاء الله، ويوم الأربعاء.